بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونقتبس ما نعرضه في هذا الدرس المبارك، نقتبسه من كتاب هداية الناسك إلى أهم المناسك لسماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله، رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء رحمه الله تعالى. مما نقتبسه زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كتبه في زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: وإذا فرغ الحاج من الحج استحب له زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل المسجد قال بسم الله مقدما رجله اليمنى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله. ثم يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويقول ذلك أيضا عند خروجه من المسجد مقدما رجله اليسرى، إلا أنه يقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك يقول وافتح لي أبواب فضلك بدل أبواب رحمتك، يعني في الخروج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك في الخروج. أما في الدخول يقول وافتح لي أبواب رحمتك في الدخول إلى المسجد، لحديث فاطمة رواه أحمد وغيره. ثم يبدأ بتحية المسجد، أول ما يبدأ يصلي ركعتين تحية المسجد، لا تترك فضاء، لأن هذه روضة إن شاء الله من رياض الجنة من حلق الذكر، وبعض الناس لا يحترم رياض الجنة يجعلها طريقا وممرا. اقربوا تقاربوا، شملكم الله برحمته. ثم يبدأ بتحية المسجد فيصلي ركعتين، ثم يأتي القبر الشريف فيقف قبالة وجهه صلى الله عليه وسلم، ويستقبل جدار الحجرة ويكون مطرقا، مطرقا غاض البصر، خاضعا خاشعا، مستحضرا لعظمة من أرسله وفضله على سائر الخلائق، مملوء قلبه هيبة كأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسلم عليه صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله. كان ابن عمر لا يزيد على ذلك، وإن زاد عليه فحسن كالنطق بالشهادتين، ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه وعباده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وعبدت الله حتى أتاك اليقين، يعني الموت، وصلى الله عليك كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. اللهم اجزي عنا نبينا أفضل ما جزيت أحدا من النبيين والمرسلين، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، الذي يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتقدم قليلا من مقام سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم، يتقدم نحو ذراع عن يمينه، ويقول السلام عليك يا أبا بكر الصديق، ثم يتقدم نحو ذراع عن يمينه أيضا ويقول السلام عليك يا عمر الفاروق، ويقول السلام عليكما يا صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعيه، ضجيعيه بعد الوفاة، ووزيريه في الحياة، اللهم اجزهما عن نبيهما وعن الإسلام خيرا. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ثم يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره ويدعو بما أحب لنفسه ولوالديه وإخوانه والمسلمين، ويحرم الطواف بالحجرة النبوية. الأولى يعني أن يعني يكون دعاؤه بعيدا عن الحجرة. قال الشيخ تقي الدين: بل يحرم طوافه بغير البيت العتيق اتفاقا، ولا يتمسح بالحجرة ولا يقبلها اتفاقا، وكره رفع الصوت عند الحجرة لقوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. وحرمته ميتا صلى الله عليه وسلم، حرمته ميتا كحرمته حيا. وإذا توجه إلى بلده قال ندبا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وينبغي لمن عاد من الحج أن يقوي رجاءه بالقبول ومحو ما سلف، وليحذر من تجديد ذلك، يعني يحذر من تجديد الذنوب والمعاصي. وقد سئل الحسن البصري: ما الحج المبرور؟ فقال أن يعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. إذا عاد من حجه زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة فهذا علامة القبول، هذا علامة من علامات قبول حجه، أن يعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. قال: وينبغي للمسلم أن يخلص نيته لله عز وجل في جميع أعماله، فإنما الأعمال بالنيات، فيخرج الله بالعبادة دون سواه. كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فلا يجوز صرف شيء من العبادة لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما، والعبادة لا تصلح إلا إذا انبنت على أصلين عظيمين، أحدهما تجريد الإخلاص لله، والثاني تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان الأصلان هما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأيضا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ففيه تجريد الإخلاص لله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل ابن عياض: أخلصه وأصوبه، أحسن عملا أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لأحد أن يشرع ما لم يأذن به الله، إذ لا مجال للآراء ولا مسرح للعقول في تغيير شيء من أنواع العبادة بزيادة أو نقصان أو تغيير أو تبديل، بل الدين كامل شامل لمصالح العباد في دنياهم وأخراهم وفي كل ما يحتاجون إليه في شؤونهم كلها، كما يجب الابتعاد عن جميع ما يغضب الله من تهاون بأوامره واستخفاف بوعيده وتعد على حرماته وتضييع لفرائضه، فذلك مما يوجب المقت والهوان وخسران الدنيا والآخرة، نسأل الله العفو والعافية. وعلى المسلمين جميعهم حكومات وأفراد أن يتنبهوا لما يكيده لهم أعداء الإسلام بشتى الأشكال ومختلف الوسائل والأساليب للقضاء على الإسلام وهدم قواعده وإطفاء نوره وتفريق وحدة أبنائه ومحو عقيدته وإضعاف رابطته القوية التي جمعت بين الأحمر والأسود، فلا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب، وقد عمل أعداء الإسلام جاهدين وبذلوا الأموال وأرسلوا المبشرين حتى حصل لهم ما حصل، وانساق بدعوتهم طغام ابتليت بهم هذه الأمة فأغروهم بالمناصب فأضعفوا كيان الأمة الإسلامية، وما زالت أوضاعهم في تدهور وانحطاط وبؤس وشقاء وقتال وتطاحن حتى تمزقت دولهم وتفرقت كلمتهم، فتسلط عليهم عدوهم واستحل دماءهم وأموالهم وانتهك أعراضهم واقتسم أراضيهم. ذلك لأنهم ابتعدوا عن أوامر الله وضيعوا دينه وانتهكوا محارمه وذهبوا يطلبون العز والنصر من أعداء الله، منهم من يميل إلى الشرق ومنهم من يميل إلى الغرب، وتنادوا بالشعارات الزائفة والدعوات القومية والنعارات الجاهلية. الله المستعان. هذا، ونسأل الله أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم على الحق وأن يمن عليهم بالرجوع إلى دينهم وسنة نبيهم وتحكيم كتاب ربهم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم. بقي رسالة أخرى لسماحة الشيخ بعنوان كمال الشريعة وشمولها لكل ما يحتاجه البشر. طبعا هذه رسالة طويلة سبق أن عرضتها هنا يعني في هذا الدرس وسجلت، ولولا أني أخشى يعني أن يضيق الوقت لعرضتها، ولكن أكتفي بما عرضت من الفائدة التي سمعنا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل. والآن نفتح الباب للحوارات والمطارحة والمناقشة فيما في أمور الدين والدنيا، لعل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصواب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قالت لنا البعثة إن الرمي قبل الزوال، الرمي قبل الزوال، ورمينا قبل الزوال، ما حكم الرمي وهل علينا شيء؟ جزاكم الله خيرا. ما دام البعثة أي نعم قالت لكم الرمي قبل الزوال، يعني أخذوا بفتوى بعض العلماء، وإذا كان هناك من خطأ فهم يتحملونه. والله المستعان. بعيد بعيد اقرب. قربك الله من رحمته. اقرب اقرب حتى أسمعك. اللهم صل وسلم. إذا دخلت المسجد تصلي في الروضة بشرط أن لا تؤذي، لا تؤذي إخوانك، لأنك حينما تؤذيهم تأثم. هو من السنة إذا لم يحصل أذية. نعم وفيك. صلي ركعتين. نعم. أما الفريضة فالأفضل الصفوف الأول وما يامن الصف ولو خرج عن الروضة. نعم يا شيخ اقرب الله يعافيك حتى أسمع. وعليكم السلام ورحمة الله. يعني هو يتخطى رقابكم لعذر، اسمحوا له. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم لم يحرم من جدة. أي أي ما عنده تصريح، ما عنده تصريح، ربما هذا هو الواقع. أي نعم، عليه إثم لأنه ما عنده تصريح. أي نعم، وعليه فدية لأن ميقاته منزله من جدة ولم يحرم من منزله. أي نعم، فعليه فدية وعليه أيضا مخالفة يتوب إلى الله عز وجل منها. الله المستعان. تعال. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. وعليكم السلام. الصلاة، الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة، فيما صلاة نكرة تعم أي صلاة، صلاة الفريضة، صلاة النافلة، صلاة الجنازة، صلاة القضاء، أي صلاة. حياكم. نعم يا شيخ. نعم. وعليكم السلام. نعم نعم. أفتانا إنه السودانيين جايين من السودان ممكن يحرموا من جدة. ممكن يحرموا قبل جدة مما يلي أسمرة، مما يلي يلملم. إيه حتى بالطيارة مما يلي يلملم. هم أفتونا إنه نحرم من جدة. فتواهم على كل. أنت لماذا تسأل أجل؟ أقول لماذا تسأل؟ ما ليس صحيحا، إنما ميقات أهل السودان مما يلي يلملم قبل وصول إلى جدة بقليل. لكن على كل حال المساء ما دام أفتوهم يعني والمسافة قليلة. نعم، نحن لا نريد الخلاف. نعم. إذا لم يحصل أذية وكان في النافلة. أي نعم. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ورياض الجنة ليست محصورة فيها، بل رياض الجنة في حلق الذكر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. اللهم صل وسلم على رسول الله. عليكم السلام. عليكم السلام. جايين للحج بالهند. جايين للحج بالهند. من الهند. من الهند. تقطع. أنا حسبت أنكم جبتوا الهند كله. نعم. بالهند. لا تقطع. أنا. إيه جيتوا من الهند. نعم. أي نعم. بعدين أنا سويت عمرة. أي. سار الجدة. لازم أحرم من الجدة بعد مرة ثانية. يعني منين أخذت العمرة؟ يعني ما عندك تصريح؟ لا تصريح منه. إيه منين أحرمت بالعمرة؟ يعني سير نحن بعد العمرة سير جدة. أصلا جيتوا من الهند. نعم. من أين أحرمتم؟ من أي ميقات؟ من الهند أحرمتم؟ نعم. يعني ميقاتكم ألا يكون؟ ها؟ ميقاتنا يلم. يا لملم. نعم هذا ميقات صحيح. على الطائرة لما حاذيتم يا لملم ميقات أهل اليمن أحرمتم منه، هذا صحيح. إيه إحرامكم صحيح. ثم ماذا؟ اعتمرتم. لما اعتمرتم ذهبتم إلى جدة. أي نعم. ثم عدتم للحج. لا ما مرة الحج. ها؟ دخلت مكة. دخلت بدون إحرام. نعم. علشان ما في تصريح ولا كيف؟ لا تصريح مع الهند أنا حملها. أي ولو مع الهند، يعني ما دام أنك في جدة. نعم. وعدت للحج. نعم. تحرم من جدة. لا مو بحج، قبل الحج يعني، قبل أيام الحج. قبل أيام الحج لماذا ذهبت إلى مكة؟ ذهبت إلى مكة للحج. نعم. آه. ذهبت رجعت سرت جدة. يعني أنا وياك مساور، لازم تثبت على قول. يعني ذهبت من جدة إلى مكة للحج ولا تبيع وتشتري؟ الزيارة. الزيارة فين؟ في مكة؟ جدة. مكة لجدة. حد سؤالك. لا خلوا يا أخي، خلنا وياها نتطارح. أي نعم، هو جاء من جدة إلى مكة، جيت للحج إلى مكة ولا لا؟ نحن جايين أول. لا طيب ما دام تقول لي لا كيف أمسكك؟ أي نعم. جيت من جدة إلى مكة للحج ولا لا؟ قبل أيام الحج. أنا قبل أيام الحج لماذا قدمت الأيام؟ نحن ساكنين في مكة. أي جايين من الحين اعتمرنا بعد العمرة. طيب ماذا سؤالك؟ ماذا تسأل؟ ما هو سؤالك؟ يعني إذا نحن سرنا الجدة ورجعنا من الجدة لازم من الأحرام؟ تحرم من جدة، تحرم إذا رجعت إلى مكة تريد الحج تحرم من مكانك، تحرم من مكانك. أي نعم. أي نعم. الذي سافرت من الشيخ. صبر يا أخي صبر، خلي ينتهي هذا. أي نعم خلاص. نعم. أي نعم يا أخي. أنا حرمت من السكن بتاعي في مكة ودخلت عملت عمرة، ما رحتش من كرات، هل علي فدي ولا إيه؟ لا عليك فدي. لأن من يعتمر من مكة يذهب إلى الحل ويحرم من الحل، يجمع في إحرامه بين الحل والحرم، يعني الذي يريد عمرة وهو في مكة يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة، أما إذا أحرم بالعمرة من مكة ما جمع في إحرامه بين الحل والحرم. عليك فدي. نعم. كبش تشتريه، تشتري اي تشتري ذبيحة، يعني ترسل مش ايسر؟ ها؟ مش ايسر من كده؟ ايسر؟ روح للبنك، بنك الراجحي وادفع عليه. اي نعم، بنك الاسلامي، وادفع ثمن الفدية. شكرا. صبر صبر يا اخي صبر. نعم عليكم السلام. نعم. عندي محل تجاري باي. اي محل تجاري عند الاخ. ها؟ عندي محل تجاري غدية، قصدي مواد غدية، قصدي كيف لما أخرج الزكاة عنه؟ إي محل تجاري. إي لما أخرج الزكاة. ما أخرج الزكاة، إي. قصدي لأن المال متحرك، هل يجوز لي إخراج الزكاة؟ إي محل التجاري يا أخي اسكت والله هذي. المحل التجاري كل عام تثمن البضاعة. كويس. وتخرج الزكاة على ثمنها كل سنة. تمام. البضاعة جديدة ولا قديمة؟ يعني إيه اسمع مني يا أخي. إيه يعني كل سنة قيمها، اجردها وقيمها، فعلى قيمتها تخرج الزكاة. تقول إنك ما فعلت، ها؟ لك 4 سنين. إيه نعم. على كل حال قيمها في آخر سنة وادبلها 4 سنوات. حياك الله. خلونا نتنفس. بسم الله. واحد بإذني منها، واحد بأذني منها، واحد علمينا العفو. اي واحد اي الله المستعان. ها وينك يا وينك اللي صجيت إذني من هنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله. إذا كان جاء هي الأولى أن لا يخرج بين العمرة والحج، لا يخرج مسافة قصر، لأنه جاء للعمرة والحج، فلماذا يخرج؟ أخشى أنه إذا خرج أخشى أن لا يكون متمتعا. إذا خرج بين مسافة قصر بين العمرة والحج، أي بعض العلماء يقول ليس بمتمتع، إذا عاد يكون حجه مفردا. أي نعم. شوي شوي شوي شوي تسمحون لي أخلص الورق؟ جزاكم الله خير. ما حكم استعمال الصابون للمحرم وكذلك الشامبو؟ كل صابون أو شامبو ممسك مطيب يحرم على المحرم استعماله. المحرم ما يستعمل الطيب، فالصابون الممسك أو الشامبو الممسك لا يستعمله، يستعمل الصابون أبو عجل ما في رائحة. أي نعم. أو أي شيء يزيل الدهون. أي نعم بدون رائحة. ما حكم الذهاب إلى عرفات من مكة دون الذهاب إلى إيش؟ إلى منى. وهذا نظام إيش؟ نظام إيش؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ ها؟ البعثات يعني البعث. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذا نظام البعثة، نظام البعثة مخالف. على كل حال الذهاب إلى منى قبل عرفات سنة، إذا تركته تركت السنة ولا إثم عليك، والحج صحيح. يعني تركت الذهاب إلى منى في يوم 8 وذهبت إلى عرفات، حجك صحيح لكن تركت السنة، يعني تركت زيادة الأجر. ونظام ينبغي أن الحجاج يعني يشترطون على البعثة أن يلتزموا السنن والأركان والواجبات في الحج. أي نعم، يعني ينبغي الحجاج يجبروا البعثات، لا أن البعثات تجبرهم. بعثات تجبرهم عشان الفلوس، عشان المصلحة، أي نعم الدنيوية، لكن الحجاج حكمهم أغلب. أي نعم. يقول أيضا ما بتنا في منى، والمبيت بمنى واجب. من ترك المبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 فعليه فدية. من ترك المبيت بمنى فعليه فدية. أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحن حجاج ليبيا، صرفت لنا دولارات من المصرف، حيث أن سعره خارج المصرف مضاعف، والاستلام كان عن طريق الصرافة داخل المملكة السعودية، وتوجد هناك عمولة، فما الحكم في ذلك؟ أنا ما تصورت، يعني ما تصورت تماما. صرفت لكم دولارات من المصرف، وينه؟ في ليبيا. حيث وين صاحب السؤال؟ صرفت لكم دولارات من المصرف، أي نعم، مقابل العملة الليبية يدا بيد. فما أدري يعني، أو صرفت لكم أخذت عملتكم وصرفت لكم في السعودية دولارات، فإن شاء الله ما أظن أن فيها أي نعم بأس، لأن الشر تكون يدا بيد، وهذا في حكم اليد باليد. ما حكم من حج تمتعا أيام التشريق؟ شلون يحج تمتع أيام التشريق؟ يحج فاتوا يوم عرفة وفاتوا مبيت بمزدلفة أيام التشريق يحج من جديد؟ شوف السؤال إذا ما كانت صيغته ما حكم من حج تمتعا وبعد أيام التشريق؟ أي نعم، هذا السؤال. ذهب إلى التنعيم ومسجد عائشة، أخي ما هو مسجد عائشة، لكن الناس يحسب أنه عائشة أم المؤمنين، يقول رضي الله عنها، وليس مسجدها، وأحرم واعتمر لغيره. النبي صلى الله عليه وسلم ما كرر عمرتين في سفرة واحدة، ويقول خذوا عني مناسككم قبل أن يطوف طواف الوداع. ما حكم؟ على كل حال هو خالف في هذا، أي نعم، والمدى مضى فلا يسأل عنه، لكن لا يعود في المستقبل. أي نعم، خلاص مضى. ما يكرر عمرتين في سفرة واحدة، عليه طواف الوداع، عليه طواف الوداع، ولو عاد طواف الوداع استقر بدله. أي نعم، ولو طاف مرة أخرى لطواف قدوم جديد. اي نعم. لا هذه ما تدخل في ما تدخل في الاوراق، هذه دفعه جديده. اي نعم. اي الله المستعان. نعم عجبت. يقول هل تجوز فدية لقطع الشك فقط؟ لا، ما دام الشك لا يقطع اليقين، تفدي فدية علشان تقول أنا خايف إني أخللت، هذا ما هو من الهدي. أي نعم، الفدية لقطع الشك ليست مشروعة. قطع الطواف، طواف الوداع ببضع خطوات فقط لحمل حقيبة، شلون قطع طواف الوداع؟ يعني تحمل ذا وتعود، تحمل الحقيبة وتعود من محلك الذي قطعت فيه الطواف وتستمر، لا بأس. أي نعم. ها؟ نفس الشيء، يعني احتاج إلى الوضوء فخرج إلى الحمام، يعود ويبدأ من أول شوط، ليس من أول الأشواط، من أول شوط. أي نعم، خرج منه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعنا من مشرف البعثة بأنه يوجد ثلاثة آراء للمبيت في مزدلفة. يا أخي اتهموا أصحاب البعثات بأنهم يتكلمون لمصلحتهم المادية، اسألوا مشايخ. يكفي في مشايخ. نعم، الأول مجرد الوصول إلى مزدلفة والمرور بها، يعني قد قال بهذا فئة من العلماء. الثاني هو الانتظار حتى منتصف الليل، هذا صحيح، هذا لأهل الأعذار. الثالث هو المبيت في مزدلفة وصلاة الفجر، هذا صحيح، كله كلامهم صحيح، هذا كلامهم صحيح. لكن الأولى إذا ما كان هناك عذر أن تبقى حتى تصلي الفجر. خلاص. إيه نعم. بعد نعود لها مرة أخرى. يقول تركت المبيت بمنى لأنه ليس لدي مخيم. ما يلزم يا أخي يكون لديك مخيم، خلك في أي مكان في منى ولو أنت جالس حتى ينتصف الليل، ثم تكون يعني قضيت المبيت. المبيت نصف الليل، إما نصفه الأخير أو نصفه الأول. أي نعم. طيب في منى، لكنك ما بت رحت للعزيزية عشان تستريح. أي نعم، فعليك فدية عدم المبيت، لأن المبيت واجب. ما أدري والله، خلي كتب يعني ركز سؤاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه يقول ما حكم توفى ترك وصية أن يسجل بيته باسم صديقه، وبعد ما فتحت الوصية حدثت مشكلة مع أهل المتوفى على البيت، مع العلم بأن المتوفى لا تربطه بصديقه قرابة، هذه تحلها المحكمة، هذه قضية فيها أطراف، إنما يتحكم بها المحكمة. هذا سؤالك؟ إبراهيم عليه السلام يعني أصل كردي؟ ما أعرف. هذه دعوة عنصرية، هذه دعوة عنصرية. أي نعم، يعني إبراهيم عليه السلام هو أبو الأنبياء، أصل أبراهام حتى في اللغة العبرية أبو الأنبياء. أي نعم. إذن وأبو العرب أبو إسماعيل وأبو، أي نعم، أبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام وإمام الموحدين. يعني كردي علشان تخلي جنس الأكراد فوق الناس؟ لا يا أخي، ما قصد إن شاء الله. إيه هو كان أنتوا يمكن جادلتوه. إيه أخونا كلهم إن شاء الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الكردي أو غيره يعني أقربهم إلى الله أتقاهم. إيه نعم، حياكم الله. نعم. ها؟ اي ما في بس اي شخص. اي نعم يكفي يكفي يكفي، الرجح ما هو بالوصي الوحيد. ما هو امين؟ لا لا اي حد قال لي عليه مش طيب علي انا حاجه ولا خلاص. اذا كنت فرطت، اذا كنت مفرطا لم تسأل عنه، فلأنك مفرط طبعا تغرم، وإذا كنت غير مفرط خلاص اجتهدت ومضت المسألة. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يوجد أفضلية يوم عرفة بين الناس فيما يكون بالمخيمات، وبين الناس الذين ليس لديهم مخيمات؟ لا يا أخي، كل من كان في عرفة نال نصيبه في الفضل. كل من كان في عرفة يوم عرفة الحمد لله نال نصيبه في الفضل، سواء كانوا في مخيمات أو كانوا في العراء أو كانوا نعم، ما دام أنهم في عرفة، عرفة كلها موقف. نعم ما شاء الله، أنت حضير كل سنة. الحمد لله. إيش أنت مسوي؟ مسوي شيء أنت؟ والله ما أدري، أخاف إيه بس وما يبغى أن يسأله. نعم نعم جيد جيد. إيه هو لا يجب عليه، ولكن إذا حججت عنه تبرعت عنه، والحج تدخله النيابة. نعم، وإذا أحسنت فيه لك مثل أجره. نعم، والحمد لله أنت على عمل خير. الله يوفقنا وياك. نعم الله. يا أخي لا تصور، الله يهديك، أعميت عيني وأنت ما شاء الله مظهرك. نعم، المسجد النبوي ما وضع يعني الفيديو ولا. نعم وعليكم السلام. ها اي ينتظر. لا، الشركه غير مشروعه، الشركه غير مشروعه، لانهم الحقيقه لا يضمنون ان يعود عليهم الدور، لا يضمنون عود الدور عليهم. طيب لو ماتوا، لو انفضت الشركه، ماذا يصنعون؟ سيقعون في مشكل. اي نعم. لا، هم يراهنون على المستقبل الذي لا يجد ما يحج به مستقلا بدون منه، لا يجب عليه الحج. اين حياكم الله ما شاء الله. مرحبا، ضايقتهم اهل سعود فوقه. بسم الله عليك. حياك. نعم زكيتها. نفس المال. وإذا زاد وهو عروض تجارة، أي تقيمه سواء كان قديما أو جديدا، أي كل سنة تقيمه مرة. أين أين الحمد لله. إذا زاد تزيد، ولو كانت مدته شهر. أين فتقيمه. حياكم وفيك الله، وفقنا وياكم. نعم يا شيخ، شفت وسعت لكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أسكن في منزل عائلة مع الوالدين والأخ. أي. الأخ زوجته عاملة طبيبة. أريد أن أستقل في منزل فردي. جيد. ولكن أجل معارضة من الوالدة وخصوصاً أن أقع في عقبة الوالدة. أي نعم. إذا كانت طاعة الوالدة تتعارض مع طاعة الله فطاعة الله مقدمة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بقاؤك مع العائلة سيعرضك يعني للمحرم للاختلاط. أي نعم. وخمس بنات وتخاف على عرضك وتخاف، فهذا مشروع. الوالدة يعني لا تحسب لهذا حساب. إن أقنعتها فنعم، ما اقتنعت بقي هل تطيع الخالق أو تطيع المخلوق. لكن الأولى أن تبذل جهدك حتى تقنعها. أي نعم. تعال اقرأ بقرأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ. ما عليش حتى لا تبعد عني. يعني تحج عن الوالدين. اي نعم. تحج عن الوالدين وتحج عن اخيك. ها؟ عمك خالك. نعم هذا احسان اليهم. والدليل حديث شبرمة، لبيك عن شبرمة يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ قال: أخ لي في الإسلام. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أي حياكم الله. مرحبا. بسم الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا. مرحبا. أنا درت عمر عن الوالد الله يرحمه. الله يرحمه. وكملت الطواف والسعي، سهيت ودرت الإحرام على رأسي سهوة. أي ما في بأس. ما في بأس. أي ما دام أنك ذكرت ونزعت ما في بأس. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. عليكم السلام. قالوا يجب. إيه؟ أنتم ما عليكم إثم، ولكن لا بد من البديل. ما عليكم إثم، ليس عليكم إثم لأنهم ضللوكم، لكن عليكم البديل. اليوم الثاني هذا حق اليوم الثاني، لكن حق اليوم الأول فدية. البديل فدية في مكة، بس ما عليه إثم في عمل قصرت به متعمدا، عليك إثم وعليك البديل. لكن عمل ضللوك نسيت، لا إثم عليك وبقي عليك البديل. اي نعم. جوه يا اخوانا يفرقوا بين يعني تحميل الاثم والبديل، وايضا يعني الاعفاء من الاثم ولكن يبقى البديل. اي نعم. مثل ما قلت للاخ. عليكم السلام. والسلام ورحمه الله وبركاته. اي يعني سؤال هذا واضح في القرآن الكريم. أين أيانا مرسى؟ قل إنما علمها ما يحضرني بالضبط، لكن هو معروف هذا التساؤل، معروف من هذا التساؤل لدى يعني من واجههم النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. بالرسالة، فكانوا يسألون متى الساعة، فيقول ماذا أعددت لها؟ قل إنما علمها عند ربي. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم متى الساعة. أين حياكم الله. ما فهمت سؤالك. هو له شركة ولا كيف؟ من يترجم لي مع الأسف؟ إيه جزائري. إيش يكون؟ سيارة. ها؟ حاد مرور. إيه. السيارة. نعم. هو على كل حال دفع التأمين بغير إيه بغير إرادته. أي نعم. وإذا أخذ التأمين ما في بأس. لا العدد هذا لابد أن يكون مشروع. ما يكون على الهواء، يكون يعني العدد حتى العدد يكون مشروعا. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات 100 مرة. أي نعم. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. هذا نص. أما خلاص يعني 500,000 يعني هذا غلو، هذا غلو زيادة. أي نعم. دعائي دعائي كما أدعو لك من صلاتي يعني دعائي أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بدل ما يدعو لنفسه يجعل ذلك صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يكفيه الله همه، يكتفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النص. أي نعم. إذن يكفيك الله همك. اللهم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. والصلاة عليه ركن في الصلاة، من لم يصلي عليه لا صلاة له. اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وأنت في الله. لا يعني سأل الله عز وجل. لا أنت إذا جئت المسجد الحرام 100,000 صلاة فصلاتك مع الجماعة واغتنامك الجماعة جيد، لكن الأولى وأنت آفاقي أن تغتنم الطواف. فالآفاقي الأفضل له الطواف في ما عدا الفرائض. ها أين أو في المسجد، في المسجد النبوي النوافل، لأن الصلاة 1,000 صلاة. أي وقراءة القرآن كل حرف 1,000. ما صلى النوافل وهو مسافر في غير المسجدين، في غير المسجدين، لكن في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتم. نعم. ها الله يهديه، ادعو له بالهداية. لا على أنت تريد من كلامك أن يعني أن تدعوه إلى الخير. هو أخوك، لكن تريد أنت لم تتكلم ما تؤيده على طريقته. هذا إذا لا إثم عليك، بل لك أجر. عليكم السلام. أنت وضعت ورقتك فوق الورقة الجديدة، خلنا نخلص من ورقتك. ها ها بس الورقة هذه وش هي؟ هذه أتركها. زعلت زعلت عليه، غضبت عليه. أي ترجع وتقول سامحني. أي نعم سامحني. أي قل له وقبل رأسه وخلاص. أي نعم حياك الله. هو يقول جاء بينه وبين صديقه، يعني جاء بينه وبينه يعني غلط. هذه برضو أقرأها. أي هذا إذا يعني اقتحم وهمني حسب الورقة له. الله المستعان. إيه طيب أنت غلطت حتى على صاحب الورقة، إيش يسوي لك؟ من هو صاحب الورقة؟ سامحه يا صاحب الورقة. أي نعم. يقول إيش مرقي شرعي، يعني راقي يأخذ مقابل على رقيته، هل يجوز؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفتحون عيادات للرقية؟ ما كانوا يفتحون عيادات. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع رقية لوجه الله عز وجل. أي نعم. إن أعطاك المرقي شيئا بطيبة نفس من غير اشتراط، نعم، إلا أن يكون لك حق عليه، مثلا يأبى عن ضيافتك، يأبى عن قراك كما حصل في قصة أبي سعيد الخدري. أي نعم، نزلوا على قوم فأبوا أن يقروهم، فلدغ سيدهم فأتوا يريدون الرقية منهم، قالوا نحن يعني استطعمناكم فلم تطعمونا، إذن لا نرقيكم إلا بجوع. فاتفقوا ورقاهم بالفاتحة وأعطوهم قطيع من الغنم. أين القصة معروفة؟ أين؟ وأجازهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني بهذه الطريقة. نعم، ما حكم المبيت في منى؟ واجب، هو مخيبات البعثة. نعم، المبيت في منى وقت الحج واجب، من تركه عليه فدية. يقول رجاء دعاء لإخواننا في ليبيا، ندعو لجميع المسلمين في ليبيا وفي غيرهم، لكن ليبيا يمكن أشد حاجة لاختلاف، نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين في ليبيا وفي كل مكان، وأن يكفيهم شر أعدائهم ومكائدهم. ما حكم الدعاء الجماعي في دبر كل صلاة؟ بدعة. دعاء جماعي في دبر كل صلاة هذا بدعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من وكل زوجته في رمي الجمرات وهو مريض؟ لا بأس، جائز. إيه نعم، ترمي عن نفسها ثم ترمي عن زوجها المريض، جائز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تأمين بالضمان، ما فهمت الصورة، إيش معنى التأمين بالضمان؟ من هو صاحب السؤال؟ أنت صاحب السؤال؟ أي يعني يدفع تأمين، يراهن على أقدار الله. الأولى ألا يفعل، اتكل على الله، يودع الله أوثق، توديع الله أوثق. أي نعم، وإذا يعني أجبر أو كذا أو كان النظام هو هذا، أي نعم، من غير اختياره، فعلى كل حال لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. شيخنا نعم، سوينا عندي محل بنطلع على الذكاء، هل بقيمة الشراء أو بقيمة البيع؟ لا، بقيمة بقيمة الشراء، بقيمة السوق، بقيمة البيع يعني. لا، بقيمة السوق، بقيمة الحاضر. ما فهمتنيش إلا فهمتك، لكن أنت اللي ما فهمت. أنا عندي محل. عندك محل، حال عليه الحول، قيمه بسعر الحاضر، لا تنظر للشراء ولا تنظر لبيعك. يعني الموجود عندك يساوي في السوق 10، وأنت تبيع أحيانا 11، أو أنت اشتريت 9 أو 8. فإذا قيمته بالسوق الدارجة 10. تمام، وصلت. أي الحمد لله. حكم الواحد لا يحرم في الشارع في مكة. شلون؟ يحرم في الشارع، يحرم في المكان اللي هو فيه. لا يحرم. لا يحرم. وجد إحرام في الشارع. يتركه. اللقطة لا يلتقطها، إحرام ولا ذهب ولا لقطة مكة لا تلتقط، لقطة المدينة لا تلتقط إلا لمنشد. يعني دائما وين أنت بتقعد في مكة طول عمرك تقول من ما حكومة مريض أي. إذا كان مريض ونقل للمستشفى يجوز، يعني يجوز أن لا يبيت. نعم، ما حكم الرمى قبل الزواج؟ يعني يعيد الرمي، إذا ما عاد الرمي عليه فدية. أي نعم، فدية يذبح كبش عن الجمار كلها. أي نعم، أن يكون الميت يعني نعم أمام الإمام، الإمام يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة الذي يضع، شو شوف الذي يكون في مكة من وضع الجنازة صحيح أي، والذي يكون في المدينة من وضع الجنازة صحيح، ما لا تشكك في هذا، لا تشكك في هذا. يعني أنت بتصير أحسن من الإمام الحرم. هل يجوز العمرة من مسجد عائشة؟ أصلا ما هو مسجد عائشة، والنبي ما لو كان هو الأفضل لسبقنا إلى هذا الفضل. يقول خذوا عني مناسككم، هو أذن لأم المؤمنين أن تعتمر من التنعيم لأنها رفضت العمرة الأولى. أي نعم. ولي تجي مسح باب الملتزم، حياكم الله، مسح باب الملتزم للدعاء، اي لا باس، هذا سنه، اي ملتزم. بارك الله فيك شيخ، حياكم الله، مرحبا، اهلا وسهلا. الحج اخذ التصريح كان غزي كبير، ما خرج كان كبير يعني غصبا، اي ما في باس، ما في شيء، ما في. نعم اي اي نعم، كل السيوله مع مع مع قيمه التجاره. نعم نعم اي نعم اي نعم، لكن السيوله لا بد يدور عليها الحول. لا هو يعني التي لا يعتبر فيها الحول عروض التجاره، عروض التجاره هذه لا يعتبر دوران الحول عليها. العرض الجديد والعرض القديم كله يقيم ايه في وقت واحد. اما السيوله اذا كان في سيوله فلا بد من على كل حال، يعني السيوله ما تحسب من عروض التجاره، السيوله لا تحسب من عروض التجاره. ايه اي نعم، البضاعة الموجودة فقط. حتى الفلوس اللي برا، أنا قلت الفلوس اللي من برا يشترط أن يدور عليها الحول، يعني تكمل النصاب. أي أي نعم، العروض العروض عروض التجارة، أما النقود فلا يعني التي في حوزتك اي لا بد ان يدور عليها الحول. اي ما حكم بيع الطيور الدجاجه بالكيلو وهي حيه؟ هذا ان كانت تباع للحم مش عليه، هي تباع للحم. اي نعم، وهي حيه توزن بالكيلو لانه العبره باللحم. اي نعم، على كل حال إذا رضوا هذا هي ما في شك، ما في شك، هي بدون وزن أليس بيعها صحيح؟ بدون وزن صحيح. إيش الفرق بين الوزن وبين بيعها هكذا؟ نعم حياكم الله، عليكم السلام ورحمة الله. وين وديت الورقة؟ أي أي نعم نعم، يعني شهريا يدور الحول على الشهر نفسه. اي طيب، أقول لك على طريقة تريحك من هذا كله. لما يكون في شهر رمضان طلع الزكاة على الجديد والقديم، اي وترتاح. اي نعم، عليكم السلام ورحمة الله. ها بس الحج لواحدة من لأمك، ها ثلاث حجاج حججت عنهم. ها اي الله اكبر.